وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال: وإن كان ما جمعته من العلم قليلا وكان حفظا كثرت المنفعة به، وإذا كان كثيرا غير محفوظ قلت منفعته، يعني لابد من قدر يحفظه، هذا المراد به بكلام أبي هلال العسكري، لابد من قدر يحفظه، هذا المحفوظ هو الذي تنطلق منه، وهذا الذي يعتني به العلم فيما يسمى بالمتون، هذه التي يجعلون في المنثورات وفي المنظومات هي التي تكون أصلا عند طالب، لا سيما فيما يتعلق بالمتن المنتهي، يعني أزرومية ملحة إلى آخره، هذه تذهب مع الزمن ولا تبقى، لكن الأصل الكبير الذي هو كالألفية مثلا أو الكافية ونحو ذلك، هذا الذي يعض عليه بالنواجذ، هذا الذي يبقى، هذا هو نقطة الانطلاق عندك في هذا العلم. وأما إذا لم يكن عنده محفوظ حينئذ يكون تائها، يكون تائها لا يدري كيف يصنع، كيف يضبط الفن. قال: وإذا كان كثيرا غير محفوظ قلت منفعته. قال: وحدثني الضراب قال: سمعت أبا العباس النفاط يقول: كان علم الأصمعي في قمطر إلا أنه كان حفظا، يعني في شيء يسير، قمطر هو ما يمكن حمله على دابة نحوية حينئذ أو في كتاب، حينئذ يقول هذا يمكن جمعه، يجعل له 100 صفحة من العلوم كلها ويحفظها ينتفع بها، خير من ماذا؟ خير من كثرة قراءة لا ينتفع بها. ولذلك جد في العصور المتأخرة الآن من الأمور المخالفة المنهجية عند أهل العلم، هو أنه يهتم طالب العلم المبتدئ وأحيانا يكون متوسطا به بالجرد، جرد المطولات، هكذا يقول جرد المطولات، يعني يقرأ الفتاوى مرة ومرتين، ويقرأ تفسير ابن جرير، ويقرأ المنهاج، لا سيما الكتب الكبار، هذا المنهاج، وجدت بعضهم صغير طالب علم يقول قرأ درء التعارض، وقطعا دون أن أحرج نفسه وأحرج لن يفهم شيئا منه، قطعا هذا مقطوع به، كبار مشايخ لا يفهمون هذا الكتاب، ولذلك يطون صفحاته ولا يدرون ماذا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. لكن الشاهد هنا أنهم يعتنون بمثل هذه الكتب وجردها، والله أعلم أنه قد يكون لحظ في النفس، وإلا هذه لو جرد الكتب وجلس عمره كله لو بلغ 100 سنة لن يتعلم، لن يتعلم، نعم قطعا هذا لابد أن تعرف أن سنن أهل العلم وطرائق العلم هذه معتبرة في التقرير. قد يقول طالب العلم أنه ماذا؟ أنه هذا كلام فيه نظر، كيف إنسان يقرأ مرتين وثلاث فتح الباري ولن يتعلم؟ نعم لن يتعلم، ولذلك خذ رسالة صغيرة وقرأها ثم اتركها أسبوع أو أسبوعين أو ثلاث، ثم تعالوا وعد المسائل التي قرأتها، خذ هكذا تجربة، لن تجد العلم يبقى معك، لكن عندما تكون حافظ لبلوغ المرام وزاد المستقبل قد ضبطت الكتابين ثم اقرأ فتح الباري سيبقى معك أو لا؟ سيبقى معك، لا سيما فيما يتعلق بالمسائل المحفوظة عندك، أما مجرد القراءة هذه لن تفيد، وإنما هي من باب التشبع بما لم يعطى، هذا قرأ كذا وهذا قرأ كذا إلى آخره، ويظنون أن العالم الفلاني إذا قال قرأ الكتاب كذا ابن جرير مرتين وثلاثة وأربع أنه يقلده في ذلك، لا ليس الأمر كذلك، هذه المطولات وجردها هذه مرحلة نهائية بعد أن تجلس في بيتك، تنتهي من ماذا؟ تنتهي من مرحلة الدروس التي تأخذها عن أهل علمه، وهذا فيما يتعلق بالكتب الكبار التي تكون تأصيلا. نعم يمكن طالب العلم أن يجرد ما يتعلق بالسيرة أثناء الطلب ولو كانت مجلدات، أو ما يتعلق بأعمال القلوب، أو ما يتعلق بتراجم وطبقات ونحو ذلك، هذا لا بأس به، لا بأس به أن يقرأه، بل قد يكون هذا وقته، لأنك تجد فسحة من الوقت لا تدري ماذا تصنع، لكن مثل تفسير ابن جرير وفتح الباري ودرء التعارض وفتاوى ابن تيمية هذا يحتاج أن تقرأها كلمة كلمة، وأن تكون أهلا لفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، ولذلك الآن ينقلون عن ابن تيمية رحمه تعالى نقلا بالمقلوب، لا يفهم ماذا يريد شيخ الإسلام رحمه تعالى، أو يزعم أنه ماذا؟ ها أنه أستاذ مشارك ولا كرسي ولا طاولة ولا إلى آخره، يقول هذا لا يفيد، ولماذا؟ لأنه ليس متأصلا. إذن هنا قال: كان علم الأصمعي في قمطر إلا أنه كان فيعتني طالب العلم بذلك، ولا يقلد غيره، انتبه، منهجية دائما نقول طلبة العلم لكنهم لا يسمعون، المنهجية في طلب العلم، خذها فائدة، كلبس ثوب غيرك. يعني أنت الآن تأتي تلبس ثوب زيد من الناس، يأتي بالمقاس أو أنه يختلف؟ يختلف. قد تجد شخصا إذا لبس يستوي معه طولا وعرضا، لكنه ليس بمضطرد، ليس مضطرد. كلما وجدت طالب علم وهو قد سار على منهجية، بل حتى لو كان عالما سار على منهجية معينة وأنت تسير بسيره مطلقا، خطأ هذا. هذا كان كما لو جئت به بثوبه ولبسه، قد يكون قصيرا جدا، وقد يكون يسحب، قد يكون أنت عريض وهذا نحيل وإلى آخره. لن يمكن أن تأتي المنهجية مطلقا موافقة للشخص ذاته، وإنما تأخذ الأصول العامة. لابد من حفظ، لابد من شيخ، لابد من مشهورات كتب تقرأ ونحو ذلك. أما قرأ فلان كذا ولابد أن أقرأ لها. ولذلك قد يقلد غيره، وجدته كثيرا من الناس هذا يحفظ زاد المستقى، عنده قدرة، عنده وقت، آخر لا يستطيع، عنده عمل ملزم إلى آخره، بيته وعائلته، لا يستطيع أن يتفرغ كتفرغ ذاك لزاد المستقنع. حينئذ هذا من الخطأ أن يبدأ في الزاد، ولو بدأ لن ينتهي ولن يحفظ، وإنما يأخذ العمدة، يأخذ أقصى المختصرات، يأخذ الكتاب يليق به، وقد يفوق ذاك. ليس بلازم كل من أحفظ حفظ الزاد حينئذ يكون ماذا؟ يكون قد ضبط العلم بأصل، لا، وإنما كل شخص يأخذ ما يستطيعه. هذا يستطيع أن يحفظ البلوغ، هذا لن يستطيع، يأخذ العمدة. وليس بلازم، قلنا لابد أن يكون عندك محفوظ، لكنه ليس هو الميزان في فهم العلم وضبطه من كل وجه، لأن الفهم له دور، والقراءة لها دور، والجلد في التتبع المسائل له دور. قد الحفظ ليس كل شيء، إنما هو ماذا؟ إنما هو الفهم والتصبر والصبر.